أهلا ومرحبا بأهل الطريق إلى الله، طلبات الطريق إلى الله ومشرفات الطريق إلى الله، وأهلا أهلا ومرحبا بدوحة الفرقان وطلبات دوحة الفرقان. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ. سبحان الله، النهاردة اللقاء الرابع. اللقاء الرابع يعني معنى كده ان مر على دورتنا شهر كامل، فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الدورة مباركة وان ننتفع جميعا بهذه الدورة المباركة. لو احنا جينا نتكلم على هذه الدورة، فلابد ان احنا نقول ان لازم لو انت فعلا عايزة تحسي بتأثير الامر عليكي، تسألي نفسك هل حدث تغيير في حياتك ولا لا. مش بتكلم على الحلقة الخاصة بينا يوم السبت، لكن انا بتكلم على الدورة ككل. لابد ان يكون هناك اثر على قلبك، وهناك اثر تغيير سلوكي. عشان نقول ان في اثر ايجابي حصل، لابد ان انا المس في حياتك تغيير، ألمس في سلوكك تغيير، يحس كل من حولك أنك قبل هذه الدورة كنت شيء وبعد هذه الدورة كنت شيء. إذا أردت أن تختبري نفسك فاختبري سلوكك، اسألي من حولك هل شعرتوا في تغيير فيا، في سلوكي، في انفعالاتي، في طريقتي. لأن علامة أن يدخل العلم في قلبك أو يدخل أثر هذه اللقاءات في قلبك هو التغيير الحقيقي، أن يحصل لما تعلمت، فيبدأ يحصل تغيير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة علينا جميعا يا رب العالمين. نبدأ بقى لقائنا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. النهاردة بإذن الله تعالى لقاءنا بعنوان راسيات، وهنعرف إن شاء الله ليه اسم اللقاء بهذا العنوان. محاور لقاءنا النهاردة هتكون كالآتي: لنثبت به فؤادك، وهنتكلم على أنك أنت سيدة قرارك، وهنتكلم على أنت من الله ولله وبالله وإلى الله، هنتكلم كمان إني أحتاج إلى نور، وهنتكلم قصدي خيرا، وأخيرا هنتكلم عن عوامل الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله أن يبارك لنا في الوقت، وأن يعيننا على هذه الحلقة، وأن ييسر لنا الأمور. ليه راسيات؟ لأن أنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، أنت محتاجة لعوامل تثبتك، بالعوامل تخليكي قلبك متمكن منه الإيمان، لا يعني يتعرض إلى الفتن، سواء فتن الشبهات، سواء فتن الشهوات، سواء فتن اللي بتعرض على القلب من خلال التشكيك في التشريع. كل اللي بيحصل ده، إزاي يكون قلبك كالجبل راسي؟ انتي راسي، انتي وغيرك، وانا وانا وفلانة وفلانة وفلانة، نحن كالجبال الراسيات. نريد ان نكون كالجبال راسية وراسم في قلبك الايمان. لابد ان احنا نحاول نسأل نفسنا، هل انا فعلا الايمان متمكن في قلبي؟ هل انا فعلا كالجبل ثابتة في وسط هذه الأمواج من الفتن؟ هل أنا فعلا ثابتة وسط اللي بيتعرض لقلبي من الشبه، وسط اللي بيتعرض لقلبي من مشكلة التعرض إلى الشهوات، الذنب اللي متعودة عليه وبيفضل يتعاود على قلبي المرة بعد المرة عودا عودة؟ هل هذه الأمور أنا هقدر أتحكم في نفسي وأتحكم في قلبي، وأبدأ إن أنا أكون كالجبل الراسي؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة إن شاء الله في هذا اللقاء. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ: عيروني قلوبكم قبل أسماعكم، حتى نستطيع أن نحرك هذا القلب، ونحاول نفكك الران اللي على هذا القلب، وندخل بسم الله. نستعين بالله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لنا القلوب. أول حاجة إحنا وقفنا عندها، آخر حاجة أسفة، وقفنا عندها في اللقاء السابق، كانت معنى الربط على القلب، وقلنا إن الربط على القلب يعني أن الإيمان يثبت في قلبك فلا يخرج منه الإيمان، ولا يدخله الكفر ولا يدخل إليه النفاق. طيب، وإحنا قلنا إن لازم الإنسان يحترم لحظات ضعفه، وقلنا إن الإنسان لازم يعترف إن هو ضعيف. طيب، أنا عشان أحتاج أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبي، والربط على القلب يا أخوات إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت الإيمان في قلبك، وأن ربنا يبعد عنك خطر الشهوات، وأن ربنا يبعد عنك خطر الشبهات اللي بتتعرض ليل نهار، والإعلام مش سايبك، ودعاة الفساد مش سايبينك. كل هذه الأمور يا أخوات أنا بحاجة قوية إن أنا يدخل في قلبي إيمان ثابت راسخ حتى أستطيع أن أواجه كل هذه الأزمات اللي أنا بتعرض لها. هذه الأزمات وهذه الفتن وهذه الشبهات لما أنت بتقف قدامها وتصديها، إذن هنا الإيمان ثابت في قلبك وراسي في قلبك، وده معنى الربط على القلب، أن يربط الله على قلبك يحاوط قلبك. عارفة كده لما بيكون في طفل صغير أنت خايفة عليه من المشاكل، خايفة عليه من الأزمات، خايفة عليه من الطريق، فأنت بتعملي إيه؟ تفضلي تحاوطي على الطفل ده. ده معنى أن ربنا يربط على قلبك، يفضل يحاوط على قلبك، يفضل يلملم شعث القلب، يفضل يلملم شتات القلب. ربنا سبحانه وتعالى يمكنك من قلبك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من قلوبنا يا رب العالمين، وأن يعيننا عليها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أنا عايزة قلبي يكون ثابت على الدين. خلي بالك، ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. القلب بيتقلب كتير، مرة تلاقي نفسك ماشية في طريق الاستقامة وحابة طريق أهل الدين والتدين، مرة تلاقي نفسك شتيتي وخرجتي عن الصحبة الصالحة بتاعتك، فبدأ قلبك يحصل فيه زلزلة، ويبدأ يحصل فيه ميل للشهوات، ويحصل فيه ميل للذنوب اللي انت كنت بطلتيها، يحصل ميل مرة تانية لأن أنا أتفرج على التلفزيون، يحصل القلب يتقلب كثيرا، كثير التقلب مرة بعد المرة. فالقلب عشان هو كثير التقلب لازم نستعين بقوة إلهية، هذه القوة قوة من عند الله، الاستعانة القوية اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، عشان أقول يا رب أنا لا أستطيع أن أتحكم في تقلب هذا القلب لوحدي، لابد من معاونة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن أستعين بالله سبحانه وتعالى. يبقى أنا محتاجة أن أقول لربنا سبحانه وتعالى أنا ضعيفة، أنا محتاجة العون منك يا رب، أنا محتاجة أنك تساعدني، أنا محتاجة أنك تعيني على هذا القلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اصرف قلبي لطاعتك. كل هذه الأمور إحنا في احتياج شديد بها يا أخوات. طيب، أنا بقى دلوقتي وأنا في طريقي للهداية وأنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور، أنا خايفة من إيه؟ أنا خايفة خايفة من الفتن اللي بتواجهني، خايفة من الشبهات اللي بتواجهني، خايفة من الأعاصير الخارجية اللي بتقابلني، زي الصحبة السيئة اللي عمالة تشد فيا عشان أرجع معاهم، زي إعلام السوء اللي عمال يزين لك الباطل ويقول لك اخرجي واخلعي حجابك، زي الأسرة التي على غير طريق الهدى وغير طريق الاستقامة اللي تبدأ تهددك وتقول لك لازم تقلعي الحجاب بتاعك، أو لازم تعملي كذا، أو سيبك من التشدد، ويتهموك وتبدأ بيئة الاتهام تحاوط بيكي. كل هذه الأمور في الدين تسمى فتن. تسمى إيه؟ تسمى فتن. ليه بقى؟ لأن لازم تعرفي أن أنت وانت داخلة طريق ربنا سبحانه وتعالى وانت ماشي على هذا الطريق لابد من ابتلاء، لابد من اختبار. هو ربنا يختبر ان انت فعلا تريدي طريق الله ولا لا، ازاي يختبرك، ازاي يختبر القلب ده، ازاي يختبر ثباتك، ازاي يختبرك بانك تتعرضي لهذه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، إما أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله السلامة والعافية ورب العالمين. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون فتن، ابتلاءات، عقبات في الطريق، فلا اقتحم العقبة. العقبات دي إيه؟ فتن، فتن عمالة تعرض عليك، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة الجمال، فتنة حب الظهور، فتنة التعلق بغير الله عز وجل. كل هذه الفتن الكثيرة التي يتعلق بها القلب أو بتيجي على القلب. طيب قلبك ده ربنا خلقه سبحانه وتعالى أبيض، ما فيهوش أي سواد ولا فيه أي مشاكل ولا فيه أي حاجة. طيب اللي حاصل إيه؟ اللي حاصل إن إحنا بنبتدي نكبر، قلبك بيكبر معاكي، بس قصاد قلبك اللي بيكبر معاكي ده في فتن بتبدأ تتعرض عليك، تتعرض عليكي. يبدأ قلبك ده يشوف الفتنة دي، يشوف بقى فتنة إن أنا بميل إلى الجنس الآخر. طبيعي، فطرة ربنا فطر الناس عليها، ورب وطبيعي إن قلبك يميل، وطبيعي إن يحصل الميل العاطفي، ده شيء طبيعي. لكن يا ترى التصرف بتاع القلب ده هيتصرف إزاي؟ لو قلبك مال مع الفتنة دي، ولقيتي نفسك بتكلمي زميلك في الكلية، أو لو خلصتي كلية زميلك في الشغل، أو واحدة متزوجة ولقيت حد بيكلمها كلام عاطفي اكثر من زوجها، نسأل الله السلامه، تميل معاه وتكلمه. كل هذه الامور هنا قلبك حصل فيه ايه؟ شرب الفتنه اللي اتعرضت عليه، لان ربنا بيخلي الفتن دي انت بتتعرضي عليها بشكل مستمر، عودا عودا كعرض الحصير، كل شويه يتعرض عليكي فتنه فتنه، وفي روايه عودا عودا، يعني مره بعد مره، مره بعد مره، كأن الفتن لا تنتهي. وده حل الانسان طول ما هو عايش، طول ما بيتعرض لفتن. لكن في قلب يقدر يتغلب على الفتنه، وفي قلب بيشرب الفتنه، فتلاقيها مالت مع زميلها في الكليه وبتكلمه وبتخرج معاه من ورا اهلها، تلاقيها بتدخل على الشات مع واحد لا يحل لها ومع غير محارمها، عشان بتحب كلامه وبتحب طريقته وبتحب ان هو بيبين لها عن مشاعره. تلاقي واحده بتتصل براجل غير زوجها وبتتكلم معاه وتميل معه وفي الكلام، وتبدا تخضع في القول. ليه؟ لان هو بيقول لها كلام بيرضي كبريائها ويرضي انوثتها ويرضي الكلام ده كله. طيب لو انا جيت بقى دلوقتي انكرت هذه الفتنه، تنكت في قلبي نكتة بيضاء، يبدأ في سواد كده في القلب يتشال ويبقى مكانه نقطة بيضاء. طيب القلب مال، يحصل فيه نقطة سوداء، النقطة السوداء دي أثر الذنب. وعشان كده كل ذنب يا أخوات وكل معصية لها شؤم، لازم يحصل شؤم للمعصية، لازم يحصل شؤم. شؤم المعصية دي بقى اللي هي احنا بنقول ايه؟ انا حاسه ان انا مخنوقه، حاسه ان عندي ضيق صدر، انا حاسه ان انا مش طايقه نفسي، ولا طايقه اهلي، ولا طايقه العيال، ولا طايقه البيت، ولا طايقه كذا، ولا طايقه كذا. ايه اللي حاصل؟ ايه ضيق الصدر ده؟ اصل محسوده، اصل كذا، مع ان ده اصلا من اثر الفتن اللي بتتعرض ليها القلوب، وبتبدا تميل مع القلب فيشربها القلب، يبدا يشربها القلب، يتشربها. يعني عارفه لما تحطي كده، لما بتيجي تعملي صينيه رقاق وتيجي تشربي الرقاق كده في الشوربه، تقولي ايه؟ شرب الشوربه بتاعته. او انت بتعملي الرز بتاعك وتحسي ان، تقولي ايه؟ الرز شرب الميه بتاعته او شرب الشوربه بتاعته. بيحصل ايه؟ خلاص بيبقى امتصها، القلب بيمتص الذنب ده، يبدا الفتنه دي تتعرض عليه ياخدها، فيبدا ياخد سواد في القلب. تلاقي القلب لا يتاثر بموعظه، وتلاقي القلب يبدا يحس بضيق، وتلاقي نفسك مخنوقه، تلاقي نفسك زهقانه، تلاقي مفيش تيسير امور، تلاقي كل ده ايه؟ اثر الذنوب والمعاصي، شؤم المعصيه. وانت فاكره ان انت هتذنبي وتغضبي ربنا سبحانه وتعالى، وعماله تتعرضي لفتنه تلو الفتنه، وقلبك ياخدها، وان الامر ده مش هيحصل ليه عقوبه. اول عقوبه من عقوبه الذنوب الحرمان من التوفيق. ان اول عقوبه من عقوبات الذنوب انك تحسي بضيق في صدرك، انك تحسي بشؤم المعصيه، نسال الله السلامه، نكت سوداء. النكته دي، النقطه جنب النقطه جنب النقطه جنب النقطه، يحصل على القلب ايه؟ سواد، نسال الله السلامه. يبقى القلب ده اسود شديد السواد، ده اللي بنسميه في القران الران على القلب. كلا بل ران، الران ده هو السواد اللي على القلب. سببه ايه؟ سببه كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة تعرض القلب القلب للفتن، وللأسف الشديد القلب لا ينكر هذه الفتن. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. طيب انت برضو عايزة تقولي لي ايه؟ عايزة اقول لك انك انت ليل نهار بتتعرضي لفتن، وان عندك اعداء مش بس شياطين الجن، ده انت عندك شياطين انس، عندك اعلام، وعندك صحبة سيئة، وعندك ناس لا تريد لك الخير، وعندك ناس اصلا وقعة وموحولة في الذنوب والمعاصي، فمش عايزاكي تعيشي حالة من الطريق السليم إلى الله سبحانه وتعالى. فبيبدأوا إن هم، طيب أنا دلوقتي محتاجة أعمل إيه؟ محتاجة أسأل نفسي، حال قلبي إيه؟ أخبار قلبي إيه؟ أنا عاملة إيه في قلبي؟ أنت جاية على قلبك بظلماه، ولا انت بتحاولي تعيني هذا القلب على ان يكون قلبا ابيض كالصفا؟ انت عايزه يكون قلبك عامل ازاي؟ انا عايزه يكون قلبي قلب طيب، وعايزه يكون قلبي قلب سليم، وعايزه اقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم، وعايزه اكون في حاله طيبه مع الله سبحانه وتعالى، وعايزه ان ربنا يعيني على هذا القلب. انت سيده قرارك، انت من بيدك القرار. يعني ايه؟ ده المحور التاني اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، ان قلبك ده عشان تكوني انت مسيطره عليه لازم يكون قلبك قلب قوي، مش الاعضاء هي اللي بتسيطر عليه، لا انت اللي بتسيطري على جوارحك. خلي بالك القلب ده مكانته في جسم الانسان ملك، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب ده الملك، القلب ده اللي مسيطر على كل الجوارح. لو قلبك قلب قوي وملك قوي هيأثر على كل الجوارح الجنود بتاعته، فهتلاقي قلبك جسمك عايز ينام، عينك عايزه تريح وما تبصش في المصحف وتبص في الموبايل، جسمك عايز يريح وما يقومش يصلي الفجر، كذا كذا. قلبك قلب قوي يبدا يصحصح الاعضاء دي ويقول لها لا خلي بالكو، لازم هنقوم ولازم هتصلي الفجر ولازم هتقراي في المصحف. وقلب قوي مسيطر على جنوده، مسيطر على جوارحه. لكن لو قلبك قلب ضعيف نسأل الله السلامة، تبدأ جوارحك هي اللي تسيطر عليه، فيبدأ بقى قلبك أنا عايزة أقوم أصلي الفجر، أنا عايزة أبقى كويس وعايز ربنا يرضى عني. اللي يحصل إيه بقى؟ اللي يحصل إن قلبك ده يبدأ يبقى ملوش قرار، يبدأ الجوارح تقول أنا عايزة أنام، انا عايزه ابص في الموبايل، مش قادره، مصدعه، مش قادره احفظ وردي، مش قادره اجيب ورد المراجعه، مش قادره اعمل كذا، فيبدا الجوارح تسيطر. ما هي النفس جبلت على الراحه، لكن انت كانسانه الاساس بتاعك ايه؟ الاساس ان قلبك سليم، وهو ما مولود الا ويولد على الفطره، لكن كثره الذنوب والمعاصي بتخلي قلبك ده ملك ضعيف مش قادر ياخد قراره، جوارحه هي اللي مسيطره، الجوارح عماله تسيطر تقول له لا انا عايزه انام، انا عايزه اريح، نفس جبلت على الراحة. فلو انت حتى تميل الى ان تكون قلب السليم لا تستطيع، لان انت قلب عليل لمريض ضعيف. طيب انا هنا محتاجة ايه؟ زي ما انت محتاجة ان انت تطلبي الهداية من ربنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، زي ما انت محتاجة ان انت تطلبي من الله سبحانه وتعالى العون، زي ما انت محتاجة الربط على القلب، انت ايضا صاحبة القرار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلي بالك من الأمر ده، لازم تعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى يريد منك خطوة، يريد منك إن أنت تاخدي القرار، يريد منك ندم على اللي فات فيعينك على التوبة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك الخير فيعينك على الطريق. يبقى اذا انت صاحبه القرار، انت فهديناه النجدين، انت قدامك الطريقين، ادي طريق الخير وادي طريق الشر، انت اللي بايدك تاخدي القرار، انت اللي بايدك تروحي وتنهي طريق انت عايزه تمشي فيه. طيب انا اخترت طريق الخير، انا اخترت طريق الحق، انا اخترت ان انا اكون على طريق الهدايه، لازم اعمل ايه؟ لازم اقول لنفسي أنا امرأة لابد أن أعلم أن كما أن الله سبحانه وتعالى يعين ويسبب الأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق الهداية، وأن الله يربط على القلب، أيضا أنا أحتاج إلى سعي. شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم، أول حاجة ذكرها إيه في عبد الله بن أم مكتوم يا أخوات؟ إن هو حلو عامل إيه؟ جاي يعمل إيه؟ هاي يا أخوات، أحسنتي فاطمة، وأما من جاءك يسعى، يبقى هو الأول عمل إيه؟ ها؟ يسعى، يسعى، يبقى أول حاجة إيه؟ سعي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك إيه؟ سعيا، يريد أن يرى منك حركة. ما أنا مش هقول أنا عايزة أحفظ قرآن وعايزة أبقى كويسة وعايزة أبقى كذا وعايزة أبقى كذا وانا قاعده نايمه، لا، لازم هعرف ان الطريق فيه مشقه واني لازم ادفع الثمن وان في ثمن بيدفع للجنه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، فانا لازم اعرف ان الجنه مستاهله وان في مقابل انا بدفعه، هذا المقابل هو السعي. ما اقولش انا عايزه يكون عندي صحبه صالحه وانا مش بدخل برامج او دورات يكون فيها صحبه صالحه، ما انا مش هروح الاقي الصحبه الصالحه في المول، ولا هلاقي الصحبه الصالحه في السوق، ولا هلاقي الصحبه الصالحه في الشارع تحت البيت، ولا هلاقي الصحبه الصالحه في الهايبر، لكن هلاقي الصحبه الصالحه فين؟ في دورات الخير. فلابد ان يحصل في ايه؟ فلابد ان يكون هناك سعي، لابد ان تبدا الخطوه من عندك انت، لابد ان انت تعلمي هذا الامر، ان انا اريد ان يكون عندي انا سعي، لابد ان يكون في حركه، لابد يكون في ايه؟ لابد ان يكون في حركه. يبقى اذا لابد ان اعلم ان المراه كما انها بحاجه الى الله عز وجل هي ايضا صاحبه القرار، لابد ان يكون عندها سعي. طب هل انا احتاج فقط السعي؟ لا، انا احتاج يكون عندي اراده قويه للخير، انا فعلا عندي اراده. ليه؟ لان انت اول ما هتدخلي الطريق هتقابلي عقبات وهتقابلي فتن وهتقابلي حاجات كتير قوي، الحاجات الكتير دي اهمها انك انت ربنا سبحانه وتعالى هيختبر ثباتك. اراده قويه للخير، يكون عندك إرادة قوية للخير. طيب يبقى إذن لابد إن أكون أنا محتاجة سعي، محتاجة إرادة، محتاجة يكون عندي إيه؟ قوة في القرار، يكون عندي عزيمة. أنا واخدة قرار إني هبطل أغاني، أنا واخدة قرار إني مش هتفرج على مسلسلات تركي ولا مسلسلات عربي ولا أتفرج على تلفزيون، أنا واخدة قرار إن مفيش علاقات محرمة، أنا واخدة قرار إن مفيش اختلاط، أنا واخدة قرار وكذا وكذا وكذا، أنا واخدة قرار. فلازم تكوني قوية في هذا الأمر. في كل ده أنت تحتاجي إلى إيه؟ أنت تحتاجي إلى ثبات. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ثبات لنثبت به فؤادك، طب هو ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه اللي يثبت به فؤادك؟ هذا القرآن، البصائر، الهداية. يبقى أنا دلوقتي وأنا في طريقي إلى الثبات لازم أعرف إن هناك عوامل تعينك على هذا الثبات، إن أنا محتاجة أثبت على الطريق، محتاجة أكون عندي سعي وإرادة قوية وعزيمة على العمل. كل ده محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى ثبات، محتاج إلى صبر. فاصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الطريق في صبر، فاصبر إن وعد الله حق، لابد إن نوصي بعض إيه؟ بنوصي بعض بالصبر. عارفين إيه الصورة اللي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا بيقابلوا بعض كانوا لازم بيقولوها لبعض حتى في ختام مجالسهم أو يتدرسوها مع بعض؟ سورة العصر. ليه بقى يا أخوات؟ عشان سورة العصر فيها وصية، تواصوا. اتوصب ايه؟ ربنا لما امرنا نتواصل نتواصل ايه؟ نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر، لان الطريق يحتاج الى صبر، يحتاج إلى ثبات، فلازم نوصي بعض بيه. يبقى إذن أنت كامرأة تحتاجين إلى إيه؟ تحتاجين إلى تثبيت، أنت تحتاجي هذا الإيمان الذي من الله عز وجل عليه في قلبك، يحتاج إلى تثبيت، وهذا التثبيت لا يحتاج إلا إلى القرآن أولا وقبل كل شيء. هذا الإيمان لابد أن تعلمي أنه يزداد كلما زادت علاقتك بالقرآن، هو كده. إذن أنا أحتاج إلى هذا النور، أنا أحتاج إلى القرآن، أنا محتاجة إلى القرآن. لازم تعرفي حاجة مهمة جدا، أنت كإنسانة أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك، خلقك من طين، هذا الجسد من طين، فكان غذائه من الأرض من الطين، وخلق قلبك أو خلق روحك في نفخة من الله عز وجل من السماء، نفخة ربانية. طيب، فربنا سبحانه وتعالى جعل غذاء هذا الروح، هذه الروح أيضا سماوي، غذاءها في القرآن. يبقى أنا محتاجة أني أعرف أني أنا لابد أعلم أني في رحلتي في البحث عن الثبات لابد يكون لي علاقة قوية جدا بإيه؟ لابد يكون لي علاقة قوية جدا جدا جدا بالقرآن. طيب، لما أجي أسأل نفسي سؤال، أنا بعمل ده كله ليه؟ أنا كل اللي انت عمالة تقوله لي ده انت بتعملي ليه؟ تعالي كده نشوف المحور الثالث معانا النهاردة، انت من الله وانت لله وانت بالله وانت الى الله. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت من الله، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي فطرك وهو الذي اوجدك في هذه الحياة. طيب، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ده في خلق آدم عليه السلام، وانت من ذرية آدم عليه السلام، فهذه الروح نفخة من الله سبحانه وتعالى، فأنت من الله. طيب إيه كمان؟ وأنت لله، أنت ملك لله سبحانه وتعالى، مش هو ملك سبحانه وتعالى، أنت تحت هذا الملك، فأنت ملك له سبحانه وتعالى، هو ربك، والرب هو المربي والسيد، أنت هو مولاك، أنت عبد له، أما له، أنت خاضعة له، فأنت لله، وأنت لله بكل ما فيك، بنفسك وبقلبك وبحياتك وأولوياتك، أنت لله عز وجل، وأنت بالله، حياتك، روحك، رزقك بيده، كل أمنياتك، كل أهدافك، أنت مفتقرة إلى الله في كل أمورك، أنت إلى الله. يعني ايه انت الى الله؟ انت رايحه فين؟ نهايه الطريق ده ايه؟ نهايه الطريق ان انت راجعه الى الله عز وجل، ان انت رايحه له، الى ربك المنتهى. خلي بالك، خلي بالك ان انت رايحه لربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان ها انك كادح الى رب. طيب، كادح الى ربك هتعمل ايه؟ فملاقيه. في آية احنا بنظنها انها في المصيبة فقط، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، إنا إحنا لله، كلنا، كل حياتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حياتك لله وكل شيء عندك لله سبحانه وتعالى. طيب، في هذا الامر بقى لابد ان انا اعلم ايه؟ اني اليه راجعه وسيحاسبني على هذا الامر. فلما يكون ده مبدا في حياتك، وده اللي انا عايزاكي تقفي عنده النهارده، وده اهم جزئيه في هذا اللقاء، انك من الله ولله وبالله والى الله عز وجل. فالمراه ايا كان عمرها وايا كان سنها وايا كانت حالتها الاجتماعيه، لو علمت ان هذا المبدا وحطت القاعده دي قدامها، هان عليها كل شيء، اطمأن قلبها. لو انت حطيتي القاعده دي قدامك، هتسلمي امرك لله بمنتهى السهوله، انت عارفه انك ملك ليه، انك عارفه ان انت رايحه له، وعارفه ان الدنيا دي هتنتهي، لان انت عارفة ان كل شيء بيد الله عز وجل. فلا تعرف انها من الله والى الله وبالله بعون الله عز وجل وبرزق الله لها، وان الله سبحانه وتعالى بيده تحقيق كل ما تتمنى، وان اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ اسبابه، كل هذه الأمور لو أنت فعلا آمنت بهذه القاعدة هتلاقي إن أنت مسلمة أمرك لله، إن أنت مطمئنة لله عز وجل، هتلاقي حياتك هادية ومطمئنة جدا، ويبدأ النور يدخل في قلبك، يبدأ السكينة والأمن اللي أنت بتدوري عليهم اللي هم جنة الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بها علينا يا رب العالمين. تشوفي إن الحياة بقت أهدى، والصخب اللي في حياتك بقى اهدى، شغفك ورا الدنيا وسعيك ورا الدنيا الزائد عن الحد بقيتي اهدى فيه، ان انت حاسه ان حياتك كلها لله عز وجل، ان انت حاسه ان امرك بيد الملك فانت مسلمه امرك للملك سبحانه وتعالى، ان انت ما بتسعيش تاخدي فوق رزقك لان انت عارفه ان هذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فمن اراد ان يطمئن قلبه فليعلم ان الرزق بيد الملك العدل سبحانه وتعالى. فلما انت يعني يبدا الايمان يثبت في قلبك بهذه الطريقه، ويبدا النور السكينه والطمانينه تسكن في قلبك لما تسلمي امرك لله سبحانه وتعالى، يبدا هنا اني احتاج الى نور. ايه النور اللي انت عايزاه؟ ايه اللي انت محتاجاه؟ نور الوحي، نور القران، ان هو اللي يبدا بقى يبصرك، يبدا بقى القلب ده اللي عمال ينكر الفتن وعمال يستعين بالله على الطريق وعمال يطلب من الله الهداية، وعمال هذا القلب يطمئن بزيادة الإيمان فيه، هذا القلب يثبت لأنه سلم أمره لله عز وجل، يبدأ هذا القلب يكون تربة خصبة لاستقبال الوحي. ما هو القرآن عشان يصل معناه ليا لابد أني أعرف أين ينزل هذا القرآن؟ القلوب أوعية للقرآن، القلوب دي أوعية، وعاء، الوعاء ده عشان ينزل فيه القرآن ويحصل فيه أثر لازم يكون هذا الوعاء وعاء نظيف، وعاء تربته خصبة يصلح أن تنزل فيه معاني القرآن. فلما تنزل معاني القرآن وتصادف قلبا سليما يبدأ هذا القرآن يكون له الأثر على هذا القلب، يبدأ أثر النور القرآني ينبت في قلبك، يبدأ تعلى عندك البصيرة، يبدأ يعلى عندك اليقين، يبدأ تري الدنيا على حقيقتها، فيحصل عندك إيه؟ تصبر، يحصل عندك عدم إقبال على الدنيا. عارف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل عليهم القرآن وبدأوا يتغيروا وبدأوا يرتبطوا بالقرآن وبدأوا يقبلوا على الآخرة، ملك الروم لما بدأ يدخل في حروب مع المسلمين والروم بدأوا يشوفوا المسلمين إقبالهم على الآخرة أكثر من إقبالهم على الدنيا، فلما جم لهرقل ملك الروم قال له كيف نحارب أناس الحياة عندهم كالموت، إحنا إزاي نحارب ناس عندهم الحياة؟ ده بيقبلوا على الموت أكبر من الحياة، ده مش فارق معاهم حاجة. فملك الروم بدأ يتساءل ما الذي غير العرب؟ ايه اللي حصل للعرب؟ ده كانوا رعاة غنم وكانوا بيخرجوا بتجارة الشتاء والصيف، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في العرب؟ ايه اللي حصل؟ هذه القلوب أشربت القرآن، هذه القلوب دخل فيها القرآن، لما دخل فيها القرآن حصل ايه؟ الصحابة تغيروا، اتغيروا ليه؟ لأن دخل فيهم النور، دخل فيها النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طبعا لا يستوي طبعا. وشوفي ربنا صور لك الإنسان قبل ما يدخل في قلب القرآن بإيه؟ بالإنسان الميت، عشان القرآن روح من أمرنا، روح من عند الله عز وجل. فالروح دي لما تدخل على إنسان ميت تحييه، وإحنا من غير القرآن أموات. القلوب من غير القرآن كالبيت الخرب. عارفة يعني إيه بيت خرب؟ عارفة إيه البيت الخربان ده؟ بيت مليان عناكب وتراب، تقولي البيت ده إيه ده؟ محدش بيسكنه، محدش ساكن فيه، مليان تراب. أنت قلبك من غير قرآن مليان تراب، قلبك من غير قرآن مش شايف حياة، قلبك من غير قرآن قلب ميت، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلام. إيه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن، لكن الوعاء ده بقى لما يكون واقع وعاء صالح انه يدخل في القرآن ويكون بيئة صالحة لاستقبال معاني القرآن، قلب سليم، يبدأ هذا القلب يبصر، يبدأ هذا القلب يصبر، يبدأ هذا القلب يزيد فيه إيه؟ يزيد فيه القرآن. عشان كده ربنا بيقول لنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله أكبر، نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلا يحصل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. الله أكبر، رحمة وفضل من الله. مش عايزة تدخلي في الرحمة دي، مش عايزة تدخلي في الفضل ده، مش بس كده، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يعني خلي بالك، ربنا بيقولك إني أنا خلقتك وما سبتكيش، أنا جعلت لك رسل يهدوك، وجعلت لك نور القرآن، يبدأ هذا القرآن يبصرك بالحق، بس لازم يكون قلبك قلب سليم عشان يتأثر بهذا القرآن. أنت لازم تسعي إلى إصلاح هذا القلب عشان يدخل نور القرآن في قلبك. ولما يدخل نور القرآن في قلبك، اللي يحصل بقى تحصل الهداية، ويحصل الطمأنينة، تحصل السكينة، ويحصل اليقين الذي لا يزعزعه شيء. لما في ناس بتقولك أنا بتتعرض عليا شبه زي الناس اللي بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شبه زي اللي بيتكلموا على القرآن، أو شبه زي اللي بيتكلموا على كذا، لازم تعرفي إنك عشان تواجهي ده كله والشبهات اللي بتتعرض على قلبك، وشبهة التشريع، ليه ربنا خلى الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه ربنا حكم عليا فقط أنا بالحجاب مش على الرجال؟ ليه ربنا حرم الاختلاط؟ ليه كذا ليه كذا؟ لابد إنك تعرفي إن أول علاج لك في طريقك للبحث عن علاج الشبهات هو أن تكون لك علاقة قوية بالقرآن، لأن القرآن نور يا أخوات، والقرآن بصيرة، والقرآن البصائر ده بيزود عندك البصيرة، ولما تزيد عندك البصيرة يزيد عندك إيه؟ يزيد عندك اليقين، ولما يزيد اليقين تقدر تواجه إيه؟ هذه الشبهات بفضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا محتاجة للتثبيت، محتاجة اليقين عشان أقدر أواجه هذه الشبهات. طيب أنا وأنا في طريقي بقى لابد أن أنا أعرف أن القلب الإنسان المؤمن، أنت كمؤمنة لابد أن أنت تعرفي أنه من علامات إيمانك أنك أنت تقبلي على القرآن. من علامات الإيمان الإقبال على القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى أنا لو أنا مقبلة على القرآن وبتحكم إلى القرآن وعارفة أن القرآن فيه شفائي، وأنا عارفة ومصرة أن القرآن فيه هدايتي، وأنا داخلة بهذه النية، أنت إذن هنا مؤمنة. ليه؟ لأنه هو هيحقق لك الهدى ويحقق لك الشفاء إذا كنت مؤمنة. وعشان تكوني مؤمنة لازم تكوني مؤمنة بالقرآن. هو أصول الإيمان ستة. أصول الإيمان الستة إيه؟ نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب أنا عشان أؤمن بالكتب اللي هي إيه؟ كل الكتب المنزلة والمهيمن عليها إيه؟ القرآن. أبقى عارفة أن القرآن ده منزل من عند الله عز وجل، أبقى عارفة أن القرآن زي ما وصف ربنا في القرآن إن هو هدى وإنه نور وإنه شفاء وإنه روح، كل أوصاف القرآن، إنه بصائر، إنه مبارك، كل أوصاف القرآن التي جاءت في هذا القرآن. فالقلوب المؤمنة إن هي التي تقبل على القرآن، وهي التي ترضى بهذا القرآن، أرضى به حكما، وأرضى به هاديا، وأرضى به نورا، وأرضى به أنه هو الذي فيه شرع الله عز وجل، وإني أتبع هذا القرآن أكون راضية تماما عما في هذا القرآن. طيب لو أنا جيت بعد دلوقتي أنا أسأل نفسي، أنا دلوقتي اتكلمت إن أنا محتاجة إلى هذا النور، وأتكلم إني أنا محتاجة إني أثبت في الطريق. من أهم عوامل إنك أنت تثبتي وإنك أنت يكون عندك اليقين إنك أنت يكون قصدك خير. عشان كده خلينا النهاردة محور من محاورنا قصدي خيرا. يعني إيه بقى قصدك خير؟ يعني أنت تعلمي يقينا أنك تريدي أن تقصدي الخير. أنا أريد العلم، أنا أريد اليقين، أنا أريد الهداية، أنا أريد أن أسير على طريق الله عز وجل، أنا أريد أن أتعامل مع القرآن معاملة فيها رضا عن القرآن وعن كل ما جاء في هذا القرآن. أنا قصدي إيه؟ قصدي خير. انا بحتاج اني انا فعلا يكون عندي هذه النية، ومن القصد الخير انك تقصدي ان تتعلمي وتعلمي. من اهم عوامل الثبات يا اخوات ان انت تتعلمي العلم وتعلميه، انك تكوني معلمة الناس الخير. مش شرط تكوني معلمة، خدي درس وانشريه، خدي درس وفرغيه، خدي درس واعملي منه صور وانشريها للناس. علمي وعلمي الناس، كوني معلمة الناس الخير، كوني صاحبة دعوة، كوني صاحبة هدف. أنا أريد أن أدخل الجنة ولا أريد أن أكون وحدي. خلي بالك في فرق مهم جدا ما بين المصلح وما بين الصالح. الصالح اللي عايز يكون صالح في نفسه وخلاص وانتهى الأمر، أما المصلح هو يريد أن يكون صالحا في نفسه ويصلح غيره. شوفي مؤمن آل فرعون جاء من أقصى المدينة يسعى، هو جاء يسعى ليه؟ بغرض الإصلاح. الدعاة والمصلحين لورثة الأنبياء أخذوا ميراث النبوة، دعوة الناس إلى الحق. فأنت قصدك خير، خلي قصدك ونيتك لله عز وجل، إنما أريد هذا العلم لله، وإنما أريد أن أتعلم لله، وأنا أريد هذا الطريق لله. لا أريد أن يقولوا عني ملتزمة، ولا أريد أن يكون عني صاحبة دين، ولا أريد أن أتذوق فلانا فلذلك لبست النقاب أو لبست الخمار أو حفظت القرآن. لا لا، أنا أريد هذا الأمر لله، هذا قصد خير. أنا أريد الخير وأريد العلم وأريد أن يرضى الله عني. ثم بعد ذلك من العوامل أن أقصد الخير في تعليم الناس وأوصل هذا العلم للناس، كوني نبراس لتعليم الناس الخير. ثم بعد ذلك بقى نأتي إلى الختام وآخر محور معانا، وهو ما هي عوامل الثبات. من عوامل الثبات في طريقك إلى الله عز وجل هو أول حاجة إنك تتعرفي على الله تبارك وتعالى، إنك تعرفي ربنا بأسمائه وصفاته. لما تعرفي إنك بتعبدي مين، لما تعرفي الصفات اللي بتعبديه ربنا سبحانه وتعالى، الملك سبحانه وتعالى جل في علاه، لما تعرفي أسماء ربنا سبحانه وتعالى، والله والله والله هتلاقي نفسك بتزدادي له خشوعا، وتزدادي له خضوعا، وتزدادي له محبة، وتخضعي وتسلمي أمرك له. فيكون ده عامل قوي على ثباتك في الطريق الحق، ان قلبك يكون قلب مطمئن لربي، يكون عندك ثقة في الله وثقة في حكم الله وثقة في شرع الله وثقة في ما عند الله عز وجل. اني اعرف عن الله عز وجل فاعرف كيف احمد الله، اعرف عن الله عز وجل فاعظم الله عز وجل. اني كل ما عرفت الله سبحانه وتعالى كل ما زادت منه الخشية والرهبة، كل ما زاد اليه الخضوع والتذلل والافتقار. تعرفي تصل المعنى العبودية الحقة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تكوني عليها. من عوامل الثبات أيضا رقم اتنين، انك انت تتعرفي على قصص السابقين في القرآن. تعرفي قصص الأمم السابقة، ربنا لما جعل هناك في القرآن قصص قرآني، هذا القصص ليس للرواية وليس للقصة، وإنما هذا القصص القرآني للهداية والتثبيت والعظة. ربنا بيبعت لك قصص الناس اللي سبقوك عشان تتعلمي منها. لما بعت لك قصة فتاة مدين عشان تتعلمي منها الحياء، لما بعت لك قصة أم موسى عشان تتعلمي تسليم الأمر لله، لما بعت لك وكلمك عن بني إسرائيل عشان تعرفي عملوا إيه وتتجنبيه، عشان ميبقاش عندك تشدد وتنطع في الدين، ميبقاش عندك بغض لأنبياء الله عز وجل، عشان ميبقاش عندك عدم اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرفي قصة يوسف عليه السلام تتعرفي يعني إيه ربي لطيف لما يشاء، تتعرفي على صبر يعقوب عليه السلام، تتعرفي على ثبات يوسف في الفتن. لما تشوفي قصة مريم عليها السلام يحصل عندك حب للعفة وحب المعنى الاصطفاء وحب أن أنت تكوني لله. لما تتعرفي على أم مريم تعرفي يعني إيه كيف أحقق النذر لله، كيف يكون من محبتي لله أن يكون ابني لله. لما تتعرفي على زكريا عليه السلام تعرفي معنى وجمال الصبر وجمال الجبر بعد الصبر وجمال اليقين في الله. لما تتعرفي على قصة هاجر في القرآن وتتعرفي على قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن تعرفي الله أمرك بهذا، إيه اليقين اللي عندك ده هاجر؟ إيه اليقين ده؟ إنك أنت ربنا أمرك بكده، هو اللي ربنا أمرك إنك تسيبنا في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بشر ولا أي شيء، إذا لن يضيعنا. أنت لما تعرفي قصة إبراهيم عليه السلام وتعرفي أنه هو أو ساب أهله زوجته وطفلها والولد اللي هو تمناه ورزق به على الكبر. وتشوفي سيدنا إبراهيم استسلام لأمر الله عز وجل، استسلام في الأولى واستسلام في الآخرة، استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فتتعلمي من هؤلاء، تتعلمي صبر يعقوب، تتعلمي ثبات يوسف، تتعلمي عفة مريم، تتعلمي حياء فتاتي مدين، تشوفي زوجة فرعون، تتعلمي الثبات آسية بنت مزاحم. كل هذه القصص بتقربك من الثبات، بتقربك من اليقين، بتقربك من الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فقصص القرآن يثبت القلب، تثبت القلب، تحصل بها العظة وتحصل بها الموعظة. ثم بعد ذلك آخر أمر من اللي هنتكلم عليه النهاردة هو تذكر أمر الآخرة، إنك تعرفي إن لابد إن هناك رجوع إلى الله عز وجل، إنك أنت هذا الوقت الذي من الله به عليك. طب هستأذنكم بس أخوات دقيقة لأني لا أستطيع أن أوصل الكلام، دقيقة وأرجع لكم مرة ثانية. إذن أنا في عوامل الثبات لابد أني أتذكر الآخرة. من أهم الحاجات اللي تعرفيها أن ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بوقت في الدنيا. هذا الوقت اللي هو عمرك، اللي هو الساعات والدقايق اللي بتمر بيك، هذا العمر أنت محاسبة عليه. الوقت ده ملك لله، وقتك ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا امتن بيك بالعمر ده ويسألك عليه ويحاسبك على عمرك فيما أفنيتيه. شبابك ده حصل فيه ايه؟ وقتك كنت بتقضيه ازاي؟ فلو انا افتكر وانا ماسكه الموبايل كده عماله اقلب وعماله اكلم مثلا في التليفون، او قاعده مش بعمل اي حاجه، او بضيع وقت بتفرج على مسلسل، او بنظر للحرام، او بفتح فيديو محرم وكثره اللهو واللعب، لو انا افتكرت ان ربنا هيحاسبني على النظره دي، وإن أنا ممكن دلوقتي الآن الآن تقبض روحي الآن، وإن أنا أكون عارفة إن كل لحظة من لحظات عمري الموت أقرب إلي من شراك نعلي، وإن النفس اللي بيخرج ممكن ما يرجعش تاني. أنا هقول لكم على موقف حصل لي قريبا. الموقف ده يعني أظن إن أنا لا أستطيع أنساه ما بقيت من حياتي. في عز التعب فقدت السيطرة على على على نفسي وحصل إغماء شديد. فاللي حصل إن يعني فقت بعد يعني محاليل وإسعافات وحاجات زي كده. الفكرة كلها إن أنا وقتها كنت بحاول أذكر ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما كنتش قادر أسيطر على لساني. كان فيه هو ذكر واحد فقط اللي بذكره، ذكر واحد ربنا سبحانه وتعالى أعني عليه هو اللي بذكره. حاولت إني أذكر ربنا بأي ذكر تاني، عايزة أتذكر الذكر، عايزة أقول كذا، في ذكر واحد فقط واسم من أسماء الله واحد فقط كنت أسأل الله به وأذكر الله به، اسم الله السلام. لا عايزة أقولك إن أنا اللي فكرت في هذا الاسم، ولا أنا اللي قلت أنا بحب الذكر ده فهقوله، لكن هو من أجرى على لساني هذا الذكر. وكنت لا أستطيع أن أسيطر على كل شيء في جسمي ولا حتى لساني. يعني مثلا السيطرة على الجسم بتكون بسبب أن أنت تعبانة فمش قادرة تسيطري على جسمك، لكن لسانك لأنه بيد الله. ولأن اللحظة اللي أنا بحكي لكم فيها دي أنا كنت ما بين اللي هي بين عالمين زي ما بيقولوا، انا فعلا ما بين اقبال على الاخره وقدم في الدنيا وقدم في الاخره، خلاص انا حاسه ان انا خلاص. فالفكره في ايه؟ الفكره اللي انا عايزه اقول لك ان في لحظه هتيجي مش سيطري على حاجه ولا جوارحك ولا اي شيء. انا مريت باللحظه دي، واللحظه دي فارقه في حياتي، فارقه جدا في حياتي. فالفكره كلها انك انت لما بتتذكري الموت او ربنا يعاينك الموت ويقول لك خلي بالك ان المره دي ربنا من عليكي ورجعتي دي، ربنا من عليكي ورجعتي تاني، لكن الحقيقه ان هتيجي لحظه مش هترجعي تاني. فلو انت المعنى ده ثابت في دماغك كل يوم ان ممكن ما يجيش بكره، ان صلاه المغرب ممكن ما اصليش العشاء، واني خرجت ممكن ما اعرفش ارجع ولا لا. فهتلاقي نفسك لو انت عارفه ان انت لو نازله مشوار ده مش عارفه الطريق ايه اخباره وكذا وكذا وكذا، هتصلي قبل ما تنزلي، مش هتاجلي الفرض. لو انت عارفه ان ممكن اقبض الان، مش هنظر الى الحرام، مش هفتح التلفزيون لاني ممكن اقبض الان. لو انا عارفه ان انا ممكن اموت دلوقتي، مش هقعد اتفرج على صور محرمه ولا ادخل على مواقع اباحيه، نسال الله السلامه. فتذكر امر الاخره اخوات من اهم الامور اللي تعينك على الثبات، سواء كنت بقى صغيره، سواء كنت كبيره، سواء كنت شابه، سواء كنت في اي عمر، لابد ان انت تعرفي انك انت هتقابلي ربنا سبحانه وتعالى وهيسالك عن وقتك وعمرك وشبابك، فهتقولي له كنت بقضيه في ايه؟ كنت بقضيه في مسلسلات، كنت بقضيه في فيسبوك، كنت بقضيه في شات، كنت بقضيه في ايه؟ فمن اهم الامور اللي تعينك على السيطره على وقتك والسيطره على يومك انك انت يكون لك حال مع تذكر الاخره في يومك. ممكن اموت، اذكروا هذه الملذات، لازم تذكريه. لما كده تيجي تشتري حاجه جديده تقولي لنفسك ايه؟ ده انا مستخلصه عليها، ده انا اشتريتها يا عالم هلبسها ولا لا. دايما تذكري نفسك كده. فلما يكون عندك الحاله دي تلاقي عندك شغف على الدنيا، تلاقي عندك جري عليها. فلازم تعرفي انك انت ربنا بينظر الى يومك، ومن علامات رضا الله عنك انك يمضي يومك فيما يرضي الله عنك. تقعدي كده بالليل تقولي ايه؟ الحمد لله رب العالمين، النهارده يومي كان لله، وانا بعمل الاكل للاولاد محتسبه، وانا بتزين لزوجي محتسبه، وانا بذاكر للكليه محتسبه، وانا ببر امي. من اسوأ من اسوأ الاشياء انك تكوني سبب في ادخال الحزن والتعاسه على من حولك. انا زعلانه، انا متضايقه، فلازم ماما تبقى متضايقه معايا. لا انا ما قلتلهاش اتضايقي، لا ما هي متضايقه عشان انت متضايقه، متضايقه عشان انت منكده عليها في البيت، متضايقه عشان انت طول الوقت مكشره وطول الوقت متضايقه وطول الوقت كذا، وما اتجوزتش وفلانه اتجوزت وانا لسه، وفلانه خلفت وانا لسه، وفلانه سعيده وانا لسه. يومك مش لله، مش هاديه كده ومطمئنه ومحتسبه. انا هضحك حتى لو انا متضايقه، صبر جميل والله المستعان. هضحك عشان اللي في البيت ما لهمش ذنب، هضحك عشان ماما ما دخلش عليها من العقوق ادخال الحزن على قلوب الامهات والاباء. لا انا هبقى كويسه عشان ماما، عشان خاطر ما دخلش عليها ال الكآبه والحزن و و و. فمن علامات رضا ربنا عليكي انك انت يكون يومك فعلا لله عز وجل، انك تفتكري كده انك كادحه الى ربك، وانك ستلاقي ربك سبحانه وتعالى، وسيحاسبك ربك على هذا السعي. فالاخره محرك، محرك. انام صلاه الفجر ممكن اصلا اموت، طب والفجر هعمل في ايه؟ ربنا هيجي يقول لي معلش اصل كنت بتتعبي؟ لا طبعا، ربنا وقت عليك هذه المواقيت. فلازم تعرفي بقى ان كل واحده هتبدا تبحث عن الحياه الطيبه، تريد رضي ربها عنها، لابد انها يكون في تفكر الاخره نصيب في يومها، تتذكر الاخره، تتذكر لحظه الوقوف بين يدي الله عز وجل، وهي بتطبخ كده تبص للنار، ومن يعوذ بك من النار، ومن يعوذ بك من النار الاخره. تفكر نفسها تقول انت تقدري على النار دي؟ طب بتعري نفسك ليه؟ تقدري على النار دي؟ طب عينك دي تقدر تتحمل النار دي؟ طب بتبصي للحرام ليه؟ بتسمعي اغاني ليه؟ بتسمعي الحرام ليه؟ بتعملي حواجبك ليه؟ ماشيه وحاطه مكياج في الشارع ليه؟ ماشيه ولابسه ميني دريس ليه؟ لو انت متعلقه بالله ومتعلقه بلقاء الله عز وجل، لا تستطيعي ان تغفلي ان اليوم ربما لا ياتي مثله غدا. هذا ما كان من اليوم، فما كان من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. جزاكم الله خيرا على الحضور، وأعتذر مرة أخرى على هذا التأخير الذي كان في غير والله يعني أتعمد، ولكن هي أقدار الله عز وجل تسري علينا، فأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وأن تغفر لي هذا التأخير. جزاكم الله خيرا، سعدت جدا بلقائي معكم، آخر حاجة هختم بيها، لابد إن إحنا نقف وقفة محاسبة مع النفس مرة شهر على الدورة. اسألي نفسك ماذا غيرت فيك هذه الدورة. وإلى الآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.